حصريا على موقع djkimo.com. الأدب لو كان فلوس كان زماننا أصحاب عماي، يا ما خدتوا زمان دروس بس مش حب النعاي. الجدع بيصون كلامه كل فارس لي لجامه، كله عارف ايه تمامه، ربي عالم بالضمائر. بالوراثة وبالجينات احنا دايما عالثبات، احنا كنا علاج طيب وانتو كنتو مسكنات. احنا احنا مش بنقول كلام، طول حياتنا ناس تمام، حقنا دايما بناخده بالادب والاحترام. اسألوا الايام علينا، الايام علينا، لما روحتوا كنا جينا، روحتوا كنا جينا. اسألوا الايام علينا، الايام علينا، لما روحتوا كنا جينا، روحتوا كنا جينا. احنا بالاخر شينا بس برضو لا تقصوا، احنا اسامينا اسامينا بطاي، مهما نعمل برضو لاي، نعمل برضو لاي. احنا اسامينا اسامينا بطاي، مهما نعمل برضو لاي، نعمل برضو لاي. انتوا اللي نسيتوا الحقايق، الجدع منكم يقول. حصريا على موقع djkimo.com.